الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا نقرأ في شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيدا عاما والنوع الثاني توحيدا خاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة خاصة، فإن أكمل الناس توحيد. وإذا عرف أن توحيد الإلهية، هذا بناء على ما تقدم، فقد قرر كما قرأنا في المجلس السابق أن التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب هو توحيد الإلهية. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، أي تقسيم يريد تقسيم الهروي في منازل السائر، والذي شرح كلامه وتعقبه فيه هو ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. قال: وجعل هذا النوع توحيد العامة، أي جعل توحيد الإلهية الذي أنزلت فيها الكتب وأرسلت فيها الرسل توحيد إيش؟ العامة. قال: وهو الذي يصح بالشواهد، أي بالأدلة والآيات والبراهين. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق، أي بالمكاشفات ونحو ذلك. والنوع الثالث توحيدا قائما بالقدم، وهو توحيد خاصة الخاصة، هذا الثالث كما قال عنه في المنازل وألاح لائحا من وألاح منه، أي من هذا التوحيد، سائحا إلى أسرار طائفة من أهل صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن فسحه. ابن القيم رحمه الله يقول: لا توحيد أكمل ولا أعلى ولا أشرف من التوحيد الذي يصح به الشواهد والأدلة والآيات والبراهين، هذا هو التوحيد، وما عدا دعا ولا دليل عليه. وابن القيم رحمه الله بسط شرح هذا الكلام وناقشه في المدارج، من أراده فليرجع إليه. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكمل توحيدا، أكملهم توحيدا عندنا، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. هذا التوحيد كماله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا، بل يبقى العبد مواليا لربه في كل شيء، يحب من أحب وما أحب، ويبغض من أبغض وما أبغض، ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي، ويأمر بما يأمر به وينهى عما نهى عنه. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التوحيد، ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي ابن القيم رحمه الله قلب عليه، يقول هذا الذي سميته توحيد العامة هو إيش؟ هو توحيد خاصة الخاصة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفل السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وكل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة. لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام، أي إلى ما وضعوه من طرق الاستدلال ونحو ذلك والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، هكذا بهمزة القطع في هذه النسخة. والحافظ بن حجر رحمه الله بيّن أن الصواب هو همزة الوصل كما في فتح الباري. بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطير يفضي إلى الإلحاد يفضي إلى الاتحاد. نعم، ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية. أي فناء؟ عن الشهود استواء، يفضي إلى الاتحاد. هذا أيضا يسمى فناء، لكن أي فناء؟ وجود. عن وجود السوى. والفناء الصحيح هو الفناء عن إرادة السوى، لكن لا نسميه فناء، نسميه بالأسماء الواردة. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من ينطق عن ذاته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد. نعم، هذه الأبيات من أراد شرحها وتوجيهها ومناقشتها يرجع إلى مدارج السالكين الذي نقله المحقق هنا أو المحشي نافع، لكن لا يكفي، لا بد من الرجوع إلى مدارج السالكين. نعم. وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد إيمانه إنه معه. نعم، جذبه به الاتحادي إليه وأقسم، أي هذا الاتحادي من يقول بالاتحاد، بالله جهد إيمانه أنه أو إنه، أي الهروي، معه، أي في هذه المقالة وهي مقالة الاتحاد. نعم. ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. نعم، ولو سلك الهروي الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. نعم. مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا فنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه. نعم، يعني كأنه يقول إنه يحوم حول الفناء عن شهود السوى، فالمعنى باطل. هذا أولا. ثانيا، أيضا استعمل ألفاظا استغلت أو زعم أنها تدل على إيش؟ على الاتحاد، أو أنه يريد من ورائها الاتحاد، واضح؟ الذي هو الفناء عن وجود السوى. فإن على الرسول البلاغ المبين، فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ نعم، لماذا قال ابن القيم رحمه الله، أو لماذا قال ابن أبي العز رحمه الله، وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، لماذا نفى ذلك؟ عندنا قاعدة وهي أن إطلاقات الناس تحمل على أصولهم، وأبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى كان معروفا بإثبات الصفات وبالغلظة على نفات الصفات، وإن كانت عنده مخالفات في أبواب أخرى في الاعتقاد، لكن كان شديدا على المعطلة، فترد إطلاقات الناس إلى أصولهم. ومع هذا ينبغي على طالب العلم أن يكون واضحا في منهجه وفي كلامه مستعملا الألفاظ الشرعية، لكن لا يمكن أن يسلم من الإطلاقات، لا يمكن. فإذا وجد في كلامه إطلاق وكان السامع لهذا الإطلاق أو الناظر فيه منصفا فإنه سيرده إلى أصوله. ابن تيمية رحمه الله يقول ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. يقول رحمه الله ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أو عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. هذه النقول والنقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة، هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. نعم، البدعة قد تكون إلى جهة التفريط وقد تكون إلى جهة الإفراط وإلى الغلو، فتشبيهه إياهم بالخوارج أو تشبيه غلوهم بغلو الخوارج ذلك لأن الخوارج من أظهر الناس بدعة إلى جهة إيش؟ الغلو والإفراط، فهو تشبيه لهم بالمنهج العام وهو منهج الغلو والشدة والزيادة والتنطع. قال بل لغلو النصارى في دينهم، هذا أيضا تشبيه لهم بالمنهج العام في الغلو، هذا أولا. ثانيا في المقالة الجزئية، مقالة الحلول والاتحاد، لأن هؤلاء كلامهم يفضي إلى الحلول والاتحاد، بل منهم من يقول بالحلول والاتحاد، فهو تشبيه لهم من هذه الجهة أيضا. وأيضا لأنهم أكثر أو لأنهم كفار عن النصارى بخلاف الخوارج، فإن الجمهور على عدم تكفيرهم، لهذا قال المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. نعم، في الحاشية الصوامع بيت العبادة عند النصارى والديارات دار الرهبان. نعم. قوله ولا شيء مثله. نعم، بدأ بذكر التوحيد عموما الذي يشمل الإلهية والأسماء والصفات والربوبية، ثم قال ولا شيء مثله، فيتكلم هنا إيش؟ عما يتعلق بالأسماء والصفات. والخلاف بين الفرق الإسلامية أصله بدأ في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم. اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، مباحث هذا المجلس أو هذا المباحث، هذه المباحث مباحث هذا الكلام الآتي أخذناها ببسط في التدمرية، مسألة القدر المشترك، فنحن لا نترك التعليق وأيضا لا نشرح كما شرحنا هناك، وإنما نعلق بالقدر المجزع. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. نعم، هو قول المشبهة هذا كما كان يقول أوائل الرافضة، أوائل الرافضة كانوا مشبهة. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. نعم، جعلوا للمخلوق عيسى عليه السلام صفات الخالق وهو الرب سبحانه. نعم، ويراد به لأنه قال في أول هذا المبحث، قال ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح، وتكلم عنه ثم قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء. نعم، المعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وحجتهم في إنكار الصفات تقتضي إنكار الأسماء. نعم، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. نعم، وكذا أي لا يقال في هذه الصفات له كلام وسمع إلى آخره، لأن العبد يتصف بهذه الصفات، أي هذا طرد كلامهم، وكذا كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وإرادته عندك ورؤيته، طبعة الرسالة ورؤيته. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل. نعم، وهم يعني المعتزلة. فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى. نعم، هذا أولا ذكر أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بها بعض عباده، وكذلك من جهة الصفات. ثانيا سيذكر مقدمة في أنه سمى نفسه بأسماء سمى بعض عباده بها، سيذكرها كأمثلة. نعم، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال. نعم، الآن يورد نصوص في تسمية الرب تبارك وتعالى عباده بأسماء سمى بها نفسه. نعم، فقال يخرج الحي من الميت، الحي، وقال وبشروه بغلام عليم، عليم، وقال فبشرناه بغلام حليم. نعم، واضح. وقال وبالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، بدون واو. وقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال فجعلناه سميعا بصيرا، وقال قالت امرأة العزيز، وقال وكان وراءهم ملك، وقال أفمن كان مؤمنا، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. نعم، هنا بدأ بذكر نصوص فيها ذكر صفاته، صفات الرب سبحانه. نعم،

بل يداه مبسوطتان، يد هي محمد صلى الله عليه وسلم، واليد الأخرى هي علي رضي الله عنه. هذا مثال ما زعمه، بل أقول هي مجاز، أي تسمية الرب الأول مجاز، والواقع أنها إيش؟ قال وهي أسماء لبعض مبتدعاته، أي بعض مخلوقاته، كالنبي صلى الله عليه وسلم وكعلي رضي الله عنه. قال كقول غلاة الباطنية المتفلسفة. نعم، هذا قول غلاة الباطنية والمتفلسفة. هذه الأمثلة التي ذكرتها أمثلة يقر بها غلاة الباطنية والمتفلسفة. قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. فإن قال لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. نعم، الآن قلنا له يلزمك فيما أثبته نظير ما يلزمك فيما نفيته، أو نظير ما تقوله فيما نفيته. طيب، في كل الأمثلة السابقة، الآن يقول أنا ما أثبت شيء أصلا. هذا ينتقل معه من الكلام عن التناقض بين ما أثبته ونفاه إلى تقرير مسألة إيش؟ وجود الرب تبارك وتعالى، وهذا بحث آخر. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.